يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بالإيمان وفتح لهم أبواب النصوص بقواعد البيان، وصلى الله على من أنزل الله عليه الكتاب والميزان، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. مرحبا بطلاب العلم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالبركات والخيرات. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، والذي نتناول فيه كتاب أداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. يصطحبنا بشرحه فضيلة الشيخ المفضال محمد بن عبد الله المعيوف. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخ المبارك، حياكم الله شيخ محمد. حياك الله شيخ معاذ، وحيا الله الأخوة جميعا، وفقنا الله وإياكم للخير، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. آمين، أحسن الله إليكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. شيخنا الفاضل، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في عند أحكام المفتين، واليوم بإذن الله نكمل في بداية هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل في أحكام المفتين، فيه مسائل، إحداها الإفتاء فرض كفاية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يتحدث الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عن ما يتعلق بالفتوى من جهة الكلام عن المفتي وعن المستفتي، وسبق بيان من هو المفتي وأنه المخبر بالحكم الشرعي، والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي. ذكر رحمه الله تعالى هنا حكم الفتوى، وأن حكمها فرض كفاية، لا بد من وجود مفتن يسأله الناس. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا لم يكن في البلد إلا شخص واحد تعينت عليه الفتوى، لأن فرض كفاية كما مر بنا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإذا لم يقم به من يكفي ولم يكن إلا رجل واحد عالم واحد تعين عليه أن يفتي، فلا يمكن أن يترك الناس دون مفتن، لأنهم إذا تركوا دون مفتن استرسلوا في أوائهم وعملوا بغير علم. قد يقول قائل: يعني في هذا الزمان إذا نظرنا إلى كلام العلماء في المفتين وشروطهم في المفتين كما ذكرهم رحمه الله في أصناف المفتين وأقسامهم، يكون وجود مثل هذا العالم عزيزا، فهل يصوغ الإنسان أن يفتي بالتقليد؟ والتقليد اتباع من ليس قوله حجة بلا حجة، يعني يأخذ كلام أهل العلم دون أن يكون له نظر في الدليل. فهل يجوز للمقلد أن يفتي؟ الأصل أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، لأنه تابع لغيره، حتى لو حافظ المتون دون أن يكون له نظر في الأدلة حيث موافقتها أو مخالفتها للدليل. قال أبو عمر ابن عدبان رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون فإن العلم هو المعرفة الحاصلة من الدليل، أما بغير دليل فليس بعلم. ثم ذكر ابن القيم ثلاثة أقوال في فتوى هذا المقلد: قول أول جواز، القول الثاني عدم الجواز، القول الثالث يجوز إذا لم يوجد غيره. وهذا قوله هو الوسط وهو الحق، لأنه إما أن يستفتي الناس هذا المفتي بالتقليد، وإما أن يتركوا دون مفتن. ولا ريب أن الفتوى في التقليل في التقليد خير لهم من أن يتركوا هكذا يسترسلون بأهوائهم ويصلون في كل أمورهم عن غير علم. مقصود أنه لا بد أن يوجد مفتن في كل بلد، والأولى والأحسن أن يكون المفتي من البلد. هنا مسألة جدت في هذا الزمان وهي كثرة المفتين عبر أجهزة التواصل، فهل يدخل الإنسان على كل مفتن ويسأله؟ من آداب المستفتي كما سيأتينا أن يسأل من يعلم أنه أهل للفتوى، وهو الذي يجمع وصفين العلم والورع، يكون لديه علم ويفتي بعلم ويكون لديه ورع. العلم وحده لا يكفي، فلا بد مع العلم من ورع. فإذا كان هذا العالم معروفا بالعلم ومعروفا بالورع فلا بأس أن يستفتي. أما أن يستفتي مفتن أيا كان ذلك المفتي فلا تبرأ الذمة بهذا بحال من الأحوال. نعم. ثم قال رحمه الله: الثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه. نعم، إذا رجع المفتي عن قوله الأول، والعلماء قد يرجعون عن بعض الأقوال، إما لأنه طلع على دليل ما اطلع عليه قبل ذلك يخالف ما ذهب إليه، أو أنه تغير نظره أيضا وتأمله في الدليل فرجع عن القول الأول. فهل يقال يتعين على المستفتي أن يرجع؟ إن كان رجوع المفتي إلى نص من الكتاب والسنة جلي واضح بين، فلا بد المستفتي أن يرجع معه. أما إذا كانت المسألة اجتهاد وقد سبق للمستفتي أن عمل بهذه الفتوى فقد عمل بما أفتي به وعمله يعتبر صحيحا، فإن رجع فيما يستقبل مع المفتي وفي غير هذه المسألة، أما في هذه المسألة إن كان عمل بها فالأمر انتهى، لا سيما إذا كانت المسألة مبنية على الاجتهاد. أما إن كانت مبنية على النص فإنه يرجع معه إلى شك. نعم. ثم قال رحمه الله: الثالثة يحرم التساهل في الفتوى. هذه مسألة كبيرة، يتهاون التساهل في الفتوى. المفتي مخبر عن الله، موقع عن الله عز وجل، مخبر عن شرع الله عز وجل، ولا يخبر عن رأيه، إنما يخبر عن شرع الله عز وجل. وكان الصحابة يتدافعون الفتوى رضي الله عنهم والسلف عموما، وكل يقول اذهب إلى فلان فهو خير مني، وربما جلسوا مدة كما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن مسألة رجل عقد له على امرأة فمات قبل أن يدخل بها، فسألوه عن هذه المسألة وترددوا عليه مرارا مدة حتى قال في آخر الأمر: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. ثم أفتاهم فشهد أمعقل بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في امرأة منهم بمثل ما قال به ابن مسعود، فسر بذلك وفرح فرحا شديدا لموافقة قوله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز التساهل بالفتوى، واجب عليه أن يتأنى، يفهم السؤال فهما جيدا، يتصور المسألة إذا الحكم على شيء فرعا عن تصوره، يفصل بالإجابة إذا كانت الإجابة سؤال محتملا، كما لو سئل عن زوجة وأخ وعم فلا بد أن يتأنى ويقول: هذا الأخ هل هو أخ شقيق، هل هو أخ لأم؟ لأن الجواب يختلف، فإن كان شقيقا أخذ الباقي، أو لأب أخذ الباقي وحجب العم، وإن كان أخا لأم أخذ السدس والعم يأخذ الباقي. لا ينظر إلى مجرد اللفظ يقول أخ ويحكم عليه بأنه أخ شقيق ويحجب العنه. فإذا كان السؤال محتملا يفصل فيه، وأيضا لا يفتي إلا هو هادئ البال، فلا يفتي حال انشغاله بهم أو ضجر أو ملل أو برد أو جوع أو ما أشبه ذلك، حتى يتسنى له أن ينظر في السؤال ويتأمل الجواب الذي يجيبه عليه. المقصود أنه لا يجوز التساهل في الفتوى بحال. لماذا؟ لأنه إن أفتأ بجهل فالإثم عليه. في الحديث المخرج في السنن من أفتي به، قال صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتأ. وفي الحديث المخرج في الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا عياذا بالله. فبدلا من أن يكون مفتيا معلما الخير داعيا إليه يكون ضالا مضلا بفتوى هذا. وفي الأثر أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. نعم. ثم قال رحمه الله: الرابعة النهي عن الإفتاء حال تغير الخلق وانشغال القلب، ذكرت هذه. نعم. الخامسة التبرع بالإفتاء. نعم، يتبرع بالإفتاء لا يأخذ عليه مقابلا، وإن احتاج إلى أن تكون هناك وظيفة يعني ينتسب إليها ويأخذ مقابلا من بيت المال فلا بأس بهذا، لكن أن يأخذ من المستفتين مالا ينبغي هذا، ينبغي من سلك هذا الطريق أن يقصد نفع الناس وألا يستجدي من ورائه أموالهم. نعم. شيخ، مثلا ما نقدر نقيس على الفتوى مثل القضاء، أن القاضي إذا مثلا لم يوجد له رزق قال للمتخاصمين يعني أحكم لكم بجعل كذا وكذا. نعم، القضاء لابد من أن يعني يزيل الإشكال بين الناس، والمفتي أحيانا قد لا يجد وقد لا يجد ما يعني ما وردا، فهل له أن يأخذ كمعلم القرآن مثلا؟ نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، حديث المخرج في الصحيح في قصة أصحاب السرية، فهل له ذلك؟ كان النووي رحمه الله ذكر أن الأفضل له. إيش قال النووي رحمه الله؟ نعم، يعني كأنه يرى أن الأولى أن لا يأخذ شيئا، فإن احتاج أعطيه فلا بأس، ولكن فرق بين الفتوى وبين القضاء. نعم. فالمفتي ما يقاس على هذا. نعم، المفتي لو أهدي إليه مثلا هدية وليس المقصود بها يعني الفتوى ولا رشوة ولا، فلا بأس أن يأخذها، بخلاف القاضي الذي لا يقبل هدية من أحد. نعم. والشيخ مثلا قلنا يعني هذا مثل احتيج إليه مثلا في الفصل بين الناس، وهكذا أيضا احتاج إليه لتبين الحكم الشرعي إذا كان يريد. أي نعم، هو على كل حال إن كان محتاجا، إن كان محتاج فيجوز وأخذ. الذي يفهم من كلام النووي رحمه الله أن الأفضل أن لا يأخذه، وما نعوه إن أخذ فلا بأس. نعم. لا بأس بهذا، وإن كان لا ينبغي حقيقة إذا يتخذ هذه يعني مهنة يأخذ من الناس أموالا مقابل تعليمهم، حديث إن الله وملائكة يصلون على معلم الناس الخير، من يعلم الخير إن أخذ شيئا لا شك أن هذا أقل في أجره، ليس كما تبرع. ولهذا ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم. الله. إذا غنموا ثلثي أجرهم لا يبقى إلا ثلث. كون الإنسان يحتسب الأجر عند الله لا شك ينال أجرا عظيما ويبارك له في علمه وفي فتواه، لكن لو فرضنا شخصا في مكان ليس له مورد وليس له عمل يستطيع أن يعمله وأخذ مقابلا فقد قال لا بأس به عند الحاجة. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: السادسة مراعاة عرف الألفاظ في الفتوى. هذه مهمة جدا. الإنسان إذا لم يكن من بلد المستفتي ما ينبغي أن يفتي في الأمور التي لها علاقة بالألفاظ، مثل الأيمان مثلا والألفاظ التي يحتاج أن يرجع إلى مراد أهلها فيها، فلا بد أن يكون له عرف أو معرفة بعرف البلد الذي يفتيهم فيه، إما أن يكون منهم أو يكون قد عرف الألفاظ ومدلولاتها في اعتبارهم. والفرق بين الألفاظ عند الناس فرق شاسع جدا، والإنسان إذا ذهب إلى مكان حتى وإن لم يكن مفتيا ينبغي له أن يعرف كثيرا من ألفاظهم ومصطلحاتهم. فمثلا يعني في بعض البيئات عندما تقول للرجل الكبير يا ولد ربما ينشرح صدره أنك خاطبته بوصف الشباب. صحيح. وبعضهم يراها تقليلا من شأنه. صحيح. تقليل من شأنه فتختلف. يعني تخاطبني فأعرافهم تتفاوت يعني في مثل هذه الأمور. فمعرفة العرف مهمة جدا، لأن العرف له دور في الشرع، والعرف في الشرع له اعتباره، لذا عليه الحكم قد يدار. نعم. ثم قال رحمه الله: السابعة وجوب الاعتماد على الكتب الموثوقة. نعم، لا بد أن يكون له مرجع فيما يفتي به، لا يفتي بالحدس وبالظن، يرجع إلى الكتب. والنووي رحمه الله يقول الكتب الموثوقة المعروفة، يرجع إلى كتاب وأكثر حتى من كتاب، لكن يستوثق من هذه الكتب ويتثبت منها. والكتب أحيانا يكون فيها شيء من التبديل أو التغيير، لا سيما في الزمن الأول كونها تكتب بأيدي النساخين، قد يكون فيها شيء من التصحيف، شيء من الغلط. قد تكون الكتب الآن أسلم من حيث الطباعة، ومع ذلك أيضا ولهم دراية في الكتب، يرون فروقا في الطباعات وجود من حيث جودتها وحتى من حيث الأمانة العلمية. فيتثبت الإنسان من الكتاب الذي يقرأه ومن المصدر الذي صدر عنه ذلك الكتاب. نعم. ثم قال رحمه الله: الثامنة تكرر الحادثة المفتى فيها. نعم، إذا تكررت الحادثة المفتى فيها، أفتى فيها العالم مرة وتكررت على هذا الإنسان، على هذا الشخص الذي استفتاه، فهل يعمل بالفتوى الأولى أو يسأل في كل مرة وقد أفتاه؟ فإذا كان العالم لم يرجع عن الكلام الأول فإنه يعمل بفتوى، أما إذا كان رجع عن كلامه الأول فلا بد أن يسأله ويأخذ بما انتهى إليه اجتهاده في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: التاسعة أهمية تحرير الخلاف للمستفتي. له المنبغي أن لا يدخل المستفتي في خلاف، ولا يقول المفتي للمستفتي المسألة فيها خلاف والعلماء مختلفون فيها، هذا ليس جوابا، والعامي لا يعرف خلاف، يريد القول الراجح في المسألة. فتحرير الخلاف بمعنى أنه يأخذ القول الراجح من أقوال أهل العلم ويفتي به المستفتي، لا بد أن يكون إذا كان له نظر في خلاف له دراية في أقوال أهل العلم وفي نظرهم وفي ما هو القول الراجح من هذه الأقوال بالدليل، فيأخذ بالقول الراجح ويخبر به المستفتي، لكن لا يقحم المستفتي في مسائل الخلاف ويقول في هذه المسألة خلاف ما ينبغي. نعم. إذا ذكر هذا الشيخ أغلب مسائل الفقه أو جلها فيها خلاف يعني. لا شك، لكن ليس كل خلاف يقول جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر. فالخلاف القوي هو الذي ينظر إليه المستفتي، لا سيما إذا كان له نظر في الخلاف. وطالب العلم في بداياته وهذه تتعلق بأدب الطلب لا يدخل في الخلاف، لا بل يقرأ العلم ويقرأ الفقه حسب المذهب الموجود في بلده، ثم بعد ذلك يترقى في طلب العلم إذا استوعب هذا الكتاب واستوعب ما هو المختار في المذهب الموجود في بلده، يترقى إلى معرفة الخلاف والنظر في الأدلة والنظر فيما هو القول الراجح فيها. ولهذا الأصل في المفتي كما ذكر رحمه الله النووي لما ذكر أصناف المفتين، وهذا بحث جيد حقيقة، يعني حتى يتبين من هو المستفتي. فالمنبغي للمستفتي أن يكون له أدراية بأقوال العلم وبالدليل أيضا، إذ الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، ليس مجرد معرفة فقط، لا، بل لابد أن يعرف الحكم بدليل. فإذا عرف الحكم وعرف الدليل أفتى، أما إذا عرف الحكم ولم يعرف الدليل فهو مقلد. وهنا يأتينا مسألة هل المقلد يفتي أو لا يفتي كما ذكر. نعم. السلام عليكم شيخنا، هنا تأتينا مسألة، لو أن طالب العلم بشكل عام درس مثلا أو تعلم مثلا يعني وحفظه ودرسه على المذهب الذي هو فيه، ثم بعد ذلك أراد أن يختار لنفسه مثلا قولا، مثلا في المسألة مثلا فيها ثلاثة أقوال، فرجح قولا غير مثلا قول المذهب، هل يجوز لطالب العلم أن يفعل ذلك، أن يختار لنفسه قولا، بحث في هذه الثلاثة الأقوال واختار أنه يعني من خلال دراسته أن هذا مثلا إن شاء الله القول الصحيح مثلا الثاني والثالث وخالف في هذا المذهب، هل يجوز له ذلك؟ على كل حال إذا بلغ هذه المرتبة، هذه مرتبة رفيعة على كل حال، لا تكون في بدايات، لكن إذا بلغ هذه المرتبة وصار له نظر في مدارك الفقهاء وأقوالهم ونظر في الأدلة أيضا وفي أوجه الاستدلال، ما يكفي يعني بعض الإخوان ينظر في القول وينظر في الدليل ويقول هذا القول يخالف الدليل وهذا القول، لا، ينبغي له أن ينظر أيضا في تطبيق هذه الأحكام على هذه الأدلة وكيفية استنباط هذه الأحكام، يكون له دراية بعلم أصول الفقه، يكون له دراية بالسنن ومعرفتها، إذا وصل إلى مستوى بحيث يمكنه النظر في الحكم، النظر في الدليل، النظر في وجه استنباط الحكم من الدليل، حينها يستطيع أن يأخذ بالقول الذي يراه موافقا للدليل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل آداب الفتوى، قال رحمه الله فيه مسائل، إحداها بيان الجواب بيانا شافيا. نعم، لا بد أن يبين الجواب بيان شافي، لا يكون الكلام مقتبضا أو بعبارة ركيكة غير واضحة، بل عبارة مبسطة. وما أحسن لطالب العلم في الفتوى أو في الدعوة أن ينزل إلى مستوى الناس، لا يتكلم بمستواه ويتكلم بلغة رفيعة ما يفهمها العوام، وبالتالي لا يستعذبونها ولا ينتفعون بها، لكن إذا نزل إلى مستواهم في فتواه وفي تعليمه وفي دعوته فإنهم يرتاحون لكلامه. لهذا نأخذ مثال الإمام النووي رحمه الله، معروف يعني أن كلامه سهل دائما في شروحه وفي مؤلفاته، ولهذا صار لكتبه من الرواج والانتشار شيء كثير، لأن كثيرا منها يقرأها طالب العلم مبتدي. انظر مثلا كتاب رياض الصالح، يبدو أنه لا تخلو منه مكتبة في كل مكان، ويقرأ في المساجد عندنا، في كل المساجد يقرأ فيها كتاب سهل وسلس، وانتقاه بدرايته وأبائه في السنة رحمه الله وفي الحديث. عموما كتبه معروفة يعني بسهولتها، وهذا من ما ساعد على انتشارها ورواجها بين الناس. نعم. قال رحمه الله الثانية زيادة الإجابة على ما في الرقعة. نعم، قد يحتاج أن يجيب إذا كان السؤال غير مستوفي للمقصود فيجيب، ويزيد على ما فيه فائدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور وماءه، انتهى الجواب. لكنه أضاف عليه الصلاة والإضافة، لابد منها، هو الطهور وماءه الحل ميتته، مع أن السائل ما سأل عن الميتة، ما سأل عن السمك، لكن لما كان الجواب يحتاج إلى هذه الإضافة أضافه النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فمنبغي للمفتي أن يضيف ما يرى أن السائل محتاج إليه، فإن السائل قد يكون فهمه يعني قاصرا ويسأل عن جانب واحد، فيتم سؤاله بذكر ما يتعلق بذلك الأمر ويفصل في الإجابة تفصيلا وافيا كافيا. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله: الثالثة الصبر على المستفتي بطيء الفهم. نعم، يصبر على المستفتي بطيء الفهم. إذا كان المستفتي بطيء الفهم لا يغضب، لا يحمق، وما أحسن أن يكون طالب العلم ملتزما بالأدب، هو قدوة. ينبغي أن يكون سريع الغضب وسريع الانفعال، لا يصبر على الناس، لا، لابد أن يتحلى بالصبر، وتلك صفة عظيمة عظيمة جدا. أبدأ الله وعاد بالصبر، وبين أنه من أعظم أسباب دخول الجنة. لما ذكر الله أهل الجنة قال في ذكر أوصافهم: نسأل الله جعلنا وإياكم جميعا منهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فصدر أوصافهم بحديث عن الصبر، ومن أعظم الصبر الصبر على العلم وعلى أهله. ولهذا لما لقي موسى الخضر قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما لم يصبر قال له بعد ذلك: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى: لو لم يعجل لرأى العجبة. فالمقصود أنه يرفق بالمستفتين، في بعض الأحيان قد يحتاج إلى أن يؤدب المستفتي، وهذه مسألة لعن النووي أشار إليها. إذا رأى أن المستفتي له مأرب، ناس ما هو واحد يا أخوان، بعض المستفتين يكون هدفه الحق والعمل به، وهذا الذي ينبغي بل يجب، وبعضهم يكون هدفه امتحان المستفتي، تتبع الرخص، ضرب أقوال أهل العلم بعضها ببعض، وهذا موجود في هذا الزمان كثيرا. تجد الشخص يأتي ويسأل، فلو سألت وقلت سألت أحدا أخبرك بأنه قد سأل. يأتي يسأل عن مسائل في العلاقة الزوجية فيخبر بجانب لا يخبر بالجانب الآخر، فيحتاج المفتي أحيانا إلى أن يغلظ القول ويؤدب مثل هؤلاء الذين يتلاعبون بالشرع حقيقة، يحاول أن يبحث عن رخصة عما هو الأيسر في كلام الناس فيتتبعه، أو يضرب كلام هذا بهذا، أو يكون نقالا للكلام، يأخذ كلاما من هذا ويذهب إلى آخر ويقول قال فلان وقال فلان. فمثل هؤلاء ما ينبغي تركهم، بل لا بد من تأديبهم، ولا أدب يحتاج إليه، أدب يحتاج إليه مع كل أحد، الله المستعان. نعم. ثم قال رحمه الله: الرابعة تأمل السؤال تأملا كافيا. لا بد أن ينظر في السؤال ويتأمله كما مر. إذا الحكم على الشيء فرع عن تصور، فما لم يتصور السؤال لا يأتي الجواب على وفق السؤال، يتأمل ويتسرع وينظر فيه واحتمالاته حتى يكون الجواب مطابقا للسؤال. نعم. ثم قال رحمه الله: الخامسة عرض المفتي الفتوى على من حضر من أهل العلم. هذا من التواضع، تواضع يعني يعرض الفتوى أو يعرض السؤال على من حوله حتى ولو كانوا من طلابه، لعل أحد من الطلاب عنده من العلم بهذه المسألة ما ليس عند شيخه، وسان عندما يستشير يقولون يفكر بعقل غيره، وعندما يستبد لا يفكر إلا بعقله فقط. الله تعالى قال لأكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه: وشاورهم في الأمر. فسؤال الإخوان عموما وسؤال الأقران من طلبة العلم عن بعض المسائل قد تشكل عليه بعض المسائل، لا سيما في هذا الزمن يا إخوان، هذا الزمن يعني كثرت المسائل وتنوعت وكثرت المخالفات من الناس. في الزمن السابق زمن الصحابة كانت الحاجة إلى المفتين قليلة، لماذا؟ لأن الناس يعملون بمن تأتي إليه علمهم ولا يخالفون، لكن لما كثرت المخالفات احتاج العلماء أن ينظروا في هذه المخالفات ما أحكامها، فتضخم العلم وكبر وكبرت دواوين وكتب. ولهذا قال علي رضي الله عنه هذه كلمة سبق أن أشير إليها: العلم نقطة كثرها الجاهلون. المحتاج إليه علم يسير، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف وكيف، أشياء سهلة واضحة. لما ولى أبو بكر عمر القضاء جلس يوم ويومين وأيام لم يأته متخاصما، رجعوا وإلى أبي بكر قال: قومنا أنت أميرهم، أحتاج إلى قاضي أو كلام نحو هذا. على كل حال هذه أمور مثالية لأناس اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونصر دينه، لكن علينا نحن أن نجعلهم رموزنا وقدوتنا، نتأسى بهم، نسير على نهجهم، نحاكيهم، لعل الله أن ينظمنا في سلكهم ويحشرنا في زمرتهم وزمرة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: السادسة كتابة الجواب بخط واضح. السابعة أين يكتب الجواب من الورقة؟ نعم، هذا ما يتعلق بالكتابة، يكتب بخط واضح. الله سبحانه وتعالى قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني معنى بالعدل. وقال أيضا: وليكتب بينكم ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه. اختلف العلماء في الكاف هنا، فقيل إنها للتعليل، أي لا يأبى كاتب أن يكتب لأن الله علمه، وإذا علمه فلا ينبغي أن يشح بالكتابة على إخوانه. وتكون الآية كقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله لك، أحسن لأن الله أحسن لك. وقيل الكاف للتشبيه، أن يكتب كما علمه الله، أي مثل ما علمه الله، فيجود خطه ويحرر ما يكتب بحيث يكون جليا واضحا بينا لا غموض فيه ولا إشكال. نعم. ثم قال رحمه الله: الثامنة اختصار الجواب بصورة مفهمة. أي نعم، لا يطيل كلام يا أخواني، إذا طال أنسى آخره وأوله. والفقيه هو من يؤدي المعنى الكثير باللفظ اليسير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في صحيح مسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هذا الفقيه الذي يؤدي المعاني الكثيرة بالألفاظ يسير. ولي الناس بكثرة الكلام في هذا الزمان وما كانوا يعرفونه فيما مضى، ما كانوا يكثرون الكلام والقلوب أوعية، وإذا امتلأ الوعاء فاض. فإذا كثر الكلام يسمع الناس منه قليلا، والباقي يتكلم متكلم مع نفسه: وأنا الذي ابتلينا به ولا قوة إلا بالله. قال ياس معاوية، ولعله أشير لهذه من المرات، قال: من لم يعرف عيبه فهو أحمق. وياس القاضي معروف في الحذق والذكاء، قال: ما عيبك أنت؟ قال: كثرة الكلام. فما كانوا يحبذون كثرة الكلام، لكن كانوا يحبون الكلام الوجيز البليغ الذي يؤدي المعنى بأقل لفظ وأقصر عبارة. نعم. التاسعة تريث المفتي في الحكم بالتكفير. نعم، قضية التكفير ليست سهلة وليست بيده، ولا ينبغي أن يبادر إلى الحكم بكفر أحد، لأنه لو حكم بكفر أحد لم يكن كافرا يرجع الأمر عليه ولا قوة إلا بالله. الحديث المخرج صحيح: من دعا رجل بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. والأصل في المسلم الإسلام. وقد يقول القائل قولا مكفرا فلا يكفره حتى يقيم عليه الحجة. إذا أقيمت عليه الحجة وكان هذا القول مكفرا بينا واضحا، هنا يحكم، وإن كان هذا من اختصاص القضاة. هذه المسائل من اختصاص القضاة، لأنهم يوصلون الأحكام به خوف شخص أو ردته عن الإسلام. وأما أن تكون على ألسنة الناس فلم يكن هذا من نهج أهل العلم ولا من طريقتهم، بل ترد هذه الأمور إلى أهلها الذين لهم دراية ومعرفة بها. نعم. ثم قال رحمه الله: العاشرة إذا ضاق موضع الجواب في الرقعة. العلم إذا ضاق موضع الجواب في الرقعة. بعض أهل العلم ذكر رحمه الله لا يحبون الجواب المكتوبة. ذكر النبي حامد المروذي من فقهاء الشافعية أنه ما كان يرغب في الكتاب في الرقاع يعني في الأوراق خوفا من أن يضاف إلى هذا الكتاب شيء. وهذا التخوف وارد. وعمر رضي الله عنه لما اتخذ الختم سببه أنه كتب عطاء لرجل فأضاف إليه شيئا مما اضطره إلى أن يتخذ الختم يختم على الكلام المكتوب. لكن لا بد للناس أن يكتب لهم. وقد يكون المستفتي غير موجود وقد يكون أصل شخصا ولا بأس أن يرسل أحد إذا كان إلا يمكن أن يأتي أو يسأل عن مسألتنا قد لا يجتري على السؤال عنها استحي منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الله عنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المخرج الصحيح كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد أن يسأل الحديث. فيكتب الجواب في الرقعة لكن ما ينبغي أن يكتب الجواب في ورقتين لأنه قد تسقط ورقة تضيع ورقة فيكون الجواب مكتورا. فيكتب في الورقة إن يحتاج يكتب في الناحية الثانية للورقة وينبه أيضا على أن تتمة الجواب في الحاشية أو في آخر الورقة. إن كان هناك أسئلة متعددة فيأتي بها تباعا مرتبة. وإن أشكل عليه بعضها بعض الأسئلة أشكل عليه فيؤجل الجواب عنه ويعتذر ويقول حتى ننظر في هذه المسألة. نعم. ثم قال رحمه الله الحادية عشرة ظهور غرض آخر للمستفتي. نعم مش قصة أقرأها. نعم. إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافته بالجواب. جميل جميل. يعني إذا كان المستفتي فهم السؤال بغير ما قصد المستفتي وكتب جوابا لم يكن على السؤال الذي يريده ثم رجع إليه المستفتي وقال أنا ما قصدت هذا قصدت كذا وكذا لا يكتب له ثانية لا يكتب وإنما يجيبه مشافهتها لأن الإجابة مشافهة أوضح لا شك أوضح. فيقول أنت سألت عن كذا وكذا فجواب كذا وكذا. الكتابة يعتريها أمور منها كون المستفتي ما تصور السؤال أو كون السائل لم يحسن السؤال في الكتابة والجواب المكتوب قد لا يكون السائل حاضرا حتى يسأله عن مراده. فإذا تبين له أن مراد المستفتي غير ما كتبه يجيبه كما قال رحمه الله مشافهة. نعم. ثم قال رحمه الله الثانية عشرة الفتوى بما فيه تغليظ. كما ذكر من قليل أن الإنسان قد المفتي قد يحتاج إلى قوة في كلامه مع المستفتي إذا رأى منه بعض الصفات التي ما ينبغي أن يتحلى بها المستفتون كما ذكر يرى أنه صاحب هوى أو أنه يتتبع الرخص أو أن قصده إفحام المستفتي اختباره أو ضرب أقوال أهل العلم بعضهم بعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة قد يحتاج إلى أن يغلظ عليه المقالة. نعم. ثم قال رحمه الله الثالثة عشرة تقديم الأسبق من الرقاع. نعم هذه مسائل إذا كانت يعني عدة رقاع فيقدم الأسبق منها كحال المتخاصمين في القضاء يقدم الأول في الأول. لكن قد يحتاج إلى أن يقدم الضعيف أو المرأة أو من هو على جناح السفر ويخشى فوت رفقته وما أشبه ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله الرابعة عشرة من متعلقات الميراث. نعم. نقرأ منها. شوف إن كان قال الصميري وأبو عمرو إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام. جميل. نعم كما ذكر منذ قليل. يعني إذا سئل كما ذكرنا منذ قليل عن زوجة وأخ وعم، هل يقول الزوجة لها الربع والأخ له الباقي والعم لا شيء له، وهذا بشرط أن يكونوا موافقين في الدين وألا يكونوا أرقاء وألا يكون أحد منهم قاتلا، يعني يذكر موانع الإرث؟ لا حاجة، لأن الأصل السلامة من هذه الموانع، هذا هو الأصل. ولكن ما يكون فيه احتمال يوضح ويبين ويزيل الاحتمال الذي قد ينسى عنه إشكال، كالإخوة كما ذكر هنا، إذا كان الأخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، كذلك الأخوات وما أشبه ذلك، فيفصل في الجواب. نعم. السادسة عشرة، إذا لم يفهم المفتي السؤال جيدا. إذا لم يفهم جيدا فمر بنا أنه يرفق به ويعيد عليه الجواب مرة ثانية ويصبر. وكان المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول الناس إذا سلم سلم ثلاثا، وربما عاد الكلام عليه الصلاة والسلام حتى يفهمه من حوله. فلا ينبغي العجلة، عجلة العم يسمع كلاما لا يفهمه ولا يعرفه، كان يعرفه ما سأل، فينبغي التأني، ثم يسأله هل فهمت، فلا يتسرع في الكلام ولكن يتأنى ويرفق بالمستفتي كما ذكر رحمه الله قبل ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله السابعة عشرة، ذكر المفتي حجة فتواه. جميل أن يذكر الحجة، يذكر الدليل. طيب طيب عامي حتى إذا سمع قال الله وقال رسول ينشرح صدره ويطمئن لكلام هذا المفتي، وإن لم يذكره وذكر له الحكم فلا بأس، لكن لا شك أن قرن الحكم بدليله من الأمور الطيبة المرغب فيها والتي يرتاح لها حتى العامي ويثق حينئذ بجواب المفتي أنه مستند إلى حجة ودليل. نعم. ثم قال رحمه الله الثامنة عشرة، الفتوى في المسائل الكلامية. يعني في مسائل الكلام وعلم الكلام، كان النووي رحمه الله تكلم فيها كثيرا وذكر أن المتكلمين الذين خاضوا في علم الكلام كالغزالي وأبي المعالي الجويني وهما من فقهاء الشافعية الكبار رحمهم الله رجعوا في نهاية أمرهم عن علم الكلام. ذكر عن الجويني في كتاب الغيافي أنه قال يعني ينبغي على الإمام أن يحمل الناس على طريقة السلف وأن يبعدهم عن طرق المتكلمين. الغزالي رحمه الله ترك علم الكلام وألف كتابه في أخير عمره الجام العوام عن علم الكلام وأقبل على علم الحديث، قيل ومات وصحيح البخاري على صدره. أنهم دخلوا في هذه الأمور تأذوا منها كثيرا، وكلها شبهات ولا قوة إلا بالله، أمور يزعم أهلها أنها أمور يدل عليها العقل والعقل بعيد عنها كل البعد، فصريح العقل موافق لا شك لصحيح الشرع. نعم. ثم قال رحمه الله التاسعة عشرة، سؤال المفتي عن التفسير. أي نعم، سؤال المفتي عن التفسير. المفتي غالبا يكون فقيها، يكون علمه بالفقه أكثر من التفسير، ولكن قد يكون متفننا، يعني قد يكون فقيها ومفسرا وله دراية بكثير من العلوم، فمثل هذا يسأل عن التفسير وعن الفقه. أما إذا كان اهتمامه بالفقه أكثر ومعرفته بالتفسير أقل فما ينبغي أن يسأل، وإذا سئل ينبغي له هو أن يحيلهم على من له عناية بالتفسير. اللهم إلا إذا كان السؤال عن مسألة فقهية لها علاقة بالتفسير، ولهذا ألف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا مختصة بآية الأحكام وذكروا ما فيها من الأحكام، فإذا كان السؤال عن حكم فقهي له علاقة في التفسير يسأل عنه الفقيه المفتي. أما إذا كان الكلام له علاقة علوم اللغة ومعاني الألفاظ وما أشبه ذلك، فما ينبغي له أن يجيب عنه إن لم يكن له دراية بهذا العلم، بل يحيل السائل على أهله. نعم. أحسن الله عليكم. ثم انتقل المصنف رحمه الله في فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه. قال رحمه الله: فيه مسائل، إحداها في صفة المستفتي: كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه. والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه، وإن بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام. أي نعم، المستفتي له أداب، والكتاب كله كتاب الأداب، أداب طالب العلم سواء في العالم أو في المتعلم أو في المفتي أو في المستفتي، يدل على أهمية الأدب في هذا الأمر. وهذا الأدب قد يكون اسمه أدبا، لكن قد يكون واجبا من واجبات الشرع، كما مر بنا كثير من الواجبات التي ذكرت ضمن هذه الأدب. والحكم بأن الشيء أدب ليس حكم شرعيا، لا، ولكن لا ريب أن أمور الشرع كلها من الأدب العظيمة التي ينبغي للناس أن يتحلوا بها جميعا. من لم يكن مفتيا ولا من أهل الفتوى فهو مستفتي، وبالتالي يتأكد عليه أن يبحث من أن يفتيه. هذا الزمن تساهل الناس يا أخواني في هذا الأمر كثير، من يعرف الزمن الماضي والذي ليس بالبعيد وينظر في أحوال الناس اليوم يرى تساهل من الناس في هذه الجوانب، صاروا يعملون ما يريدون دون أن يطرأ ببال أحدهم أن يسأل أحد، ربما لأنه يعرف أنه لو سأل أخبر بأن أفعاله هذه أفعال غير لائقة ومحرمة ولا تجوز. لكن الواجب على المسلم أن يلتزم شرع الله عز وجل، ولو التزم شرع الله وسار على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد لا يحتاج إلى المفتي إلا في أقل القليل، إنما يحتاج المفتي هو الذي يتخطون الحدود ويقعون في المخالفات، ولا بد أن يسأل. فإن لم يكن أحد يسأله في بلده في الزمن الماضي يسافر، والآن الحمد لله يعني قربت الدنيا بعضها من بعض، أصلا إنسان بإمكانه يسافر إلى أقصى مكان هو جالس في بيته. نعم. ثم قال رحمه الله: الثانية، البحث عن صاحب الأهلية للإفتاء. هذه مهمة في صفات المستفتي، وسبقت الإشارة إليها أنه يتأكد عليه أن يبحث من هو عن من هو أهل الفتوى. قد يقول قائل: طيب من الذي العامي لأن هذا أهل الفتوى؟ شك أن العالم إذا اشتهر عرف، اشتهر علمه، اشتهر ورعه، عرف وصار له قبول بين الناس، بين الناس جميعا، لا يسأل أحد مجهولا لا يعرف حاله ولا يعرف أمره، فلا يسأل إلا من يعرفه أهلا للفتيا، من ناحيتين كما ذكر، من ناحية العلم ومن ناحية الورع. نعم. ثم قال رحمه الله: الثالثة، تخير العامي من المذاهب. أين العامي ما ينبغي أن يتخير ويتنقل من المذاهب، يأخذ من كل مذهب ما يرق له، لأن هذا من تتبع الرخص. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: من تتبع الرخص تزندق. ولكن يمشي على ما هو موجود في مذهبه ويستفتي العلماء الموجودين في بلده ممن يرى لهم أهلية الفتوى. لكن إذا كان بين أقوال فماذا يعمل؟ هل يأخذ بالأيسر أو يأخذ بالأشد أو يخير؟ يعني يختار من هذه الأقوال ما يريد. رأيت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يميل إلى أنه يأخذ الأيسر، ويقول إن تيسير موافق لروح الشريعة، قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وقال الله يريد بكم اليسر. هنا لا يتخير تشاهيا لا، لكن إذا رأى هذا الأمر أيسر يأخذ به، ولأن الأصل براءة الذمة كما يقول هذا. بعض العلماء يقول يأخذ بالأشد احتياطا، ما نضيق على الناس يعني بالأشد. يقول سفيان رحمه الله إنما العلم عندنا الرخصة يقولها الثقة، أما التشديد فيجزه كل واحد، يعني كل ما قال هذا لا ما يصح، هذا حرام، هذا كذا هذا كذا، هذا يجدها كل واحد. أما أن يبحث عن الرخصة الموافقة للشرع، الموافقة للشرع، هذا هو الفضيل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وزادكم من فضله، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى بأن يجزاكم عنا خير الجزاء، الله يوفقنا، يرضى عنكم ويسعدكم في الدارين ويفتح لكم فتوح العارفين. أعاذك الله يا معاذ من كل مكروه، ووفقك وبارك فيك، جزاك الله خير، وبارك في الإخوان المتابعين، رزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيبي وحسن المتابعة، نلتقي بكم بعون الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.